إنها قصة الإنسان مع الحياة، يغدو ويروح، يشرد ثم يعود، بالله وحده يلوذ، معترفا له بفضله الكبير، شاديا بقلب مفعم بالحب واليقين. تقبلني إذا صليت، وأدركني إذا ناديت. تقبلني إذا صليت، وأدركني إذا ناديت. وجد لي بالذي ترضى، وبارك لي بما أعطيت. تقبلني إذا صليت، وأدركني إذا ناديت. تقبلني إذا صليت، وأدركني إذا ناديت. وجد لي بالذي ترضى، إليك محبة جئت، إليك محبة عدت، إليك محبة جئت، إليك محبة عدت. أنا لولاك هل كنت إلى هذا الوجود أتيت. أما أعطيتني العمر، أما أنشأتني حرا، فدعني أعلن الشكر على الخير الذي أوليت، على الخير الذي أوليت. تقبلني إذا صليت، وأدركني إذا ناديت. تقبلني إذا صليت، وأدركني إذا ناديت. وجد لي بالذي ترضى، وبارك لي بما أعطيت، وبارك لي بما أعطيت. وسامحني إذا شرد خيالي في المدى وعدا، وسامحني إذا شرد خيالي في المدى وعدا. فإن القلب ما قصد إلى ما كنت عنه نهيت. عن الآثام أبعدني، فإن أخطأت سامحني. أنا ما دار في ظني، ولا غير الخضوع نويت، ولا غير الخضوع نويت. تقبلني على ما كان من الزلات والنسيان. فإنك خالق الإنسان، وتعلم ضعف من سويت. تقبلني فبالحب سيبقى نابض قلبي، بحبك أنت يا ربي على أسمى الربا غنيت، على أسمى الربا غنيت.